في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. كموقدت لشموعها صبحية في الليل، ثم أطفئت شمعاتها، فمتى ينبه من رقاد مهلك من قد أضر بعينه هجعاتها؟ وترادفت هذه الجدوب ولم تلح، غراء تبغي الروض منتجعاتها، وكأن تسبيحا هديل حمامة في مجد ربك ألفت سجعاتها. من يغتبط بمعيشة فأمامه نوب تطيل عناءه فجعاتها، وإذا رجعت إلى النهى فذواهب الأيام غير مؤمل رجعاتها. تهوى السلامة والقبور مضاجع سلبت عن اليقظات مضطجعاتها. دنياك مشبهة السراب فلا تزل برزين حلمك موشكا خدعاتها. رقشاء فيها ليلها ونهارها، تلك الضئيلة شأنها لسعاتها. وترث أغراض الشباب وينطوي إبانها، فتنيب مرتدعاتها. وينهنه الرجل الحصيف بسنه أوطاره فتضيق متسعاتها. وتقارعت شوس الخطوب فكشفت عن مهلك الحيوان مقترعاتها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.